طلب العلم أكده الله سبحانه ورفع من قدر العلماء، وبالعلم نعيد لأمتنا حضارتها، فالعلم مفتاح الحياة، وبه نكتشف أسرار الله في خلقه، وبالعلم نبني سدا ونشق طريقا ونفتح مدرسة ونؤسس جامعة ونخترع كل ما يحقق عزتنا. طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة، مثل ما يعكف عابد راكعا في الليل ساجد، شاكرا لله حامد، يبتغي رضوان ربه، يرتجي غفران ذنبه، يشعر العبد بقلبه. طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة، هكذا قد ظلل العلم حياة المسلمين الأولين، علمهم قد كان خيرا خالصا لله رب العالمين. إنما النبع نفوس تعرف الحسن رضيا، أخذوها من رسول الله كلمات ندية. طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. وكما يسعى المصلي لصلاته، وكما يسعى المزكي لزكاته، وكما يسعى المصلي لصلاته، وكما يسعى المزكي لزكاته، يجعل المؤمن عنوان حياته. طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. إنما العلم عبادة وبه حسن المآب، إنما العلم عبادة وبه حسن المآل، هكذا الله أراد ورسول الله قال. طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. شاكرا لله حامد، يبتغي رضوان ربه، يرتجي غفران ذنبه، يشعر العبد بقلبه. طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة،